الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأهل السنة والجماعة يعرفون البدعة بأنه ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء، وما ابتدع من الدين بعد الكمال، وهي كل أمر لم يأتي على فعله دليل شرعي من الكتاب والسنة. والبدعة أيضا ما أحدث في الدين من طريقة تضاهي الشرعية بقصد التعبد والتقرب إلى الله، ولذا فالبدعة تقابل السنة، غير أن السنة هدى والبدعة ضلال. والبدعة عند أهل السنة والجماعة على أنواع كثيرة، ومنها ما هو شرك وكفر، ومنها ما هو معصية تنافي كمال التوحيد. والبدعة وسيلة من وسائل الشرك، وهي قصد عبادة الله تعالى بغير ما شرع الله جل وعلا، والوسائل لها حكم المقاصد. وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع في الدين، كل ذلك يجب سده، لأن الدين قد اكتمل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وأهل السنة والجماعة لا يرون أن البدعة على مرتبة واحدة، بل البدع متفاوتة، بعضها يخرج من الدين، وبعضها بمثابة كبائر الذنوب، وبعضها يعد من الصغائر، وكلها تشترك في وصف الضلالة. فالبدعة الكلية عندهم ليست كالبدعة الجزئية، والبدعة المركبة ليست كالبدعة البسيطة، والبدعة الحقيقية ليست كالبدعة الإضافية، لا في ذاتها ولا في حكمها، كما أن البدعة مختلفة في حكمها، فبعضها كفر وبعضها فسق، فهي متفاوتة في أحكامها، وكذلك يتفاوت حكم فاعلها. ومن هذا فإن أهل السنة لا يطلقون حكما واحدا على أهل البدعة، بل يتفاوت الحكم من شخص إلى آخر بحسب بدعته. فالجاهل والمتأول ليس كالعالم بما يدعو إليه، والعالم المجتهد ليس كالعالم الداعي لبدعته والمتبع لهواه. ولذا فأهل السنة لا يعاملون المستتر ببدعته كما يعاملون المظهر لها أو الداعي إليها، لأن الداعي إلى البدعة يتعدى ضرره إلى غيره فيجب كفه والإنكار عليه علانية ولا تبقى له غيبة، ويجب معاقبته بما يردعه عن بدعته، فهذه عقوبة له حتى ينتهي عن بدعته، لأنه أظهر المنكرات فاستحق العقوبة. ولذا فأهل السنة يقفون مع كل واحد من هؤلاء المبتدعة موقفا يختلف عن الآخر، ويرحمون عامة أهل البدع ومقلديهم، ويدعون لهم بالهداية، ويرجون لهم اتباع السنة والهدى، ويبينون لهم ذلك حتى يتوبوا، ويحكمون عليهم بالظاهر، ويكلون سرائرهم إلى الله تعالى إذا كانت بدعتهم غير مكفرة مع قانون السلف في معاملة أهل البدع. ولأهل الأهواء والبدع علامات تظهر عليهم ويعرفون بها، وقد أخبر الله عنهم في كتابه، كما أخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته تحذيرا للأمة منهم، ونهيا عن سلوك مسالكهم. ومن علامات أهل الأهواء والبدع الجهل بمقاصد الشريعة، والفرقة والتفرق ومفارقة الجماعة، والجدل والخصومة، واتباع الهوى، وتقديم العقل على النقل والجهل بالسنة والخوض في المتشابه واتباع الهوى ومعارضة السنة بالقرآن والغلو في تعظيم الأشخاص والغلو في العبادة والتشبه بالكفار وإطلاق الألقاب على أهل السنة وبغض أهل الأثر ومعاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف بهم وتكفير مخالفيهم بغير دليل واستعانتهم على أهل الحق بالولاة والسلاطين إلى غير ذلك من علامات أهل الأهواء والبدع. وأهل السنة والجماعة لهم جهود محمودة في الرد على أهل الأهواء والبدع، فقد كانوا دائما لأهل البدع بالمرصاد، وأقوال أهل السنة والجماعة في أهل البدع كثيرة جدا. قال الإمام أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مدبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: ذكروا لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. والله تعالى حفظ أهل الحديث وأهل السنة من كل هذه المعايب التي نسبت إليهم، وهم ليسوا إلا أهل السنة السنية والسيرة المرضية والسبيل السوية والحجة البالغة القوية، وقد وفقهم الله لاتباع كتابه والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة الدين وعلماء الأمة العاملين، ومن أحب قوما فهو منهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحب أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم وأتباع التابعين من أئمة الهدى وعلماء الشريعة، فإنه يكون معهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث والأثر يحبهم أهل السنة وينحازون إليهم، ومن أحبهم فاعلم أنه صاحب سنة. ووصايا وأقوال أئمة أهل السنة في الاتباع والنهي عن الاتباع كثيرة جدا. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أيها الناس، عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهله، وإياكم والبدع والتبدع والتنطع، وعليكم بأمركم العتيق. وقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر. وقال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لن تضل ما أخذت بالأثر. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الكفين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وقال أيوب رحمه الله: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقال حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وقال الشافعي رحمه الله: كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وعن الربيع بن سليمان قال: روى الشافعي يوما حديثا فقال له رجل: أتأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به؟ فإن فعلت فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وعن نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريق السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وقال مالك بن أنس رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. وقال: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام، ولكنه باطل يدل على باطل. وعن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. قال: ووضع يده على قده ثم قال: إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله ما ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم، ليعوض أجرا عظيما. فكذلك فكونوا إن شاء الله. وقال الفضيل رحمه الله: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن مسألة وقال له: إن أباك نهى عنها، فقال: أأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أو أمر أبي؟ فكان رضي الله عنه من أشد الصحابة إنكارا للبدع واتباعا للسنة. وقد سمع رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل: وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لمن عارض السنة بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في وصف أهل السنة: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغت عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة. وقال أيوب رحمه الله: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال جعفر بن محمد: سمعت قتيبة يقول: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث كيحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. وقال إبراهيم النقعي رحمه الله: لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته، التماس الفضل في اتباعهم. عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان عبد الله بن المبارك يقول هذا فماذا نقول نحن؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. وما أصدق ما قال الشافعي رحمه الله تعالى في وصفه لأهل السنة: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضع الإمام مالك رحمه الله قاعدة عظيمة تلخص ما مر ذكره من أقوال الآئمة، وهي قوله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذه بعض أقوال أهل السنة والجماعة من الآئمة، وهم أنصح الخلق وأبرهم بأمتهم وأعلمهم بما فيه صلاحهم وهدايتهم. أقوالهم توصي بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل يحذرون من البدع وأهلها. قال عمر رضي الله عنه: يأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وعن عبد الله بن عمر أنه قال لمن سأله عن منكرين للقدر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء. قالها 3 مرات. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وقال الفضيل رحمه الله: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه. وقال الحسن البصري رحمه الله: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وقال الأوزاعي رحمه الله: لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا. وقال محمد بن سيرين رحمه الله محذرا من البدع: ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة. وقال مالك رحمه الله: ولا تنكحوا أهل البدع، ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم. وقال الشافعي رحمه الله: وقد رأى قوما يتكلمون في شيء من الكلام، إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين. وقال: احذر البدع كلها، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهنم، يريدون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. وقال أيوب رحمه الله: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار. وقال أبو يوسف: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. وقال الصابوني رحمه الله: وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أقبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أقبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة. وقد بيّن الشافعي رحمه الله حكم أهل البدع والأهواء في قوله: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. بيّن الإمام الشافعي رحمه الله حكم أهل البدع والأهواء في قوله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقل في الكلام. وقال أبو محمد الحسين بن مسعود وهو ابن الفراء البغوي قد مضى الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وقد نقل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث نقل إجماع أهل السنة على وجوب قهر أهل البدع وإذلالهم. فقال رحمه الله بعد أن سرد أقوالهم وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلهم واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.